عن الاستشهاد بغيره. ربنا عز وجل في هذه الآيات الكريمات عندما أنزل الله القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر له: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن هؤلاء أنكروا أن هذا السؤال الذي سألوه طلبوا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله عليه كتابا واحدا كما أنزل على موسى التوراة، ولكن الذين أنكروا والذين طلبوا ربنا سبحانه وتعالى يقول: لكن هذا حرف استدراك، أنتم مهما تعنتم ومهما افتريتم من الأسئلة على رسولنا محمد وقلتم إن هذا الإيحاء ليس من عند الله عز وجل، إذا كان الله يشهد له بالنبوة فشهادتكم لا قيمة لها على الإطلاق. الله عز وجل يثبت وأنتم تنكرون، الله يبين وأنتم تتعنتون، الله عز وجل يقرر أمرا هاما فعليكم أن تؤمنوا به. الله قرر وبين وأثبت وشهد أنه أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل هذا الكتاب بعلمه الخاص، بعلم أولا هذا الكتاب كتاب معجز، أي يتحدى في بلاغته وتأليفه كل بلغاء الناس من العلماء والمؤلفين والشعراء والخطباء أن يأتوا بسورة من مثله، لا أن يأتوا بكل القرآن بعشر آيات. إذن هؤلاء ولو اجتمعوا جميعا لن يستطيعوا. جاء الجواب قبل الفكر وقبل البحث، وهذا لا يعني أنكم لا تفعلوا ذلك، ولكن الله يخبركم كما أخبر أبا لهب عندما قال: تبت يد أبي لهب وتب، قبل موته ولو استطاع أن يكذب القرآن لآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء البلغاء لن يستطيعوا أن يعارضوا كتاب الله عز وجل، لن يستطيع أن يأتي بهذا القرآن رجل يدعي النبوة من عند نفسه ولم يكن مرسلا من قبل الله عز وجل، لن يستطيع أن يفتري على الله عز وجل شخص يأتي بقرآن يستفيد الناس فيه في معاشهم وفي معادهم. وفوق ذلك الملائكة يشهدون بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما شهدوا بنبوة الأنبياء من قبله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمن تأمل في هذا الفكر وفي هذا النظر الصحيح لعرف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وشهد بها كما شهد الله بها وشهدت الملائكة بها، قال تعالى: وكفى بالله شهيدا. كفى بالله عز وجل بما أقام من صحة نبوتك الحجج الكثيرة البينة، ولا يحتاج ذلك إلى أن يستشهد بغيره. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. لماذا؟ قال الشيخ: لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال، ولأن المضل يكون أعرق في الضلال، يكون أعرق في الضلال وأبعد عن الانقلاع عنه. هنالك ضال لا يعرف الطريق المستقيم، وهنالك مضل يعرف الطريق المستقيم ويتنكب عن الطريق المستقيم ويدعو إلى الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا مثله كالشيطان، يعرف أن الله واحد ومع هذا يزين للناس أن يشركوا بالله ويعبدوا غيره. إذن الإنسان الذي وصل عن أكثر من أنه مضل ضال مضل إلى أنه قد صد عن سبيل الله، منع الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى، منع الناس عن السلوك في طريق الحق، زين لهم طريق الباطل. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا وظلموا محمدا عليه الصلاة والسلام بإنكار نبوته أو الناس بصدهم عما فيه صلاحهم وخلاصهم أو بأعم من ذلك، وعليه يدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع، إذ المراد بهم الجامعون بين الكفر والظلم. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. أولا، ما معنى الكفر؟ الكفر معناه الستر، معنى ذلك إنهم ستروا على قلوبهم وعلى عقولهم فغلفوها وهم لا يريدون طريق الحق. ظلموا أنفسهم أولا، ثم ظلموا نبيهم محمدا عليه الصلاة والسلام. وظلموا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا الحق وتنكبوا عنه. وربنا عز وجل قال عنهم: إن الذين كفروا وظلموا. والظالم يعرف نفسه أنه ظالم، ومن هنا كان الله عز وجل قد خاطب المشركين في كل فروع الشريعة الإسلامية، لا يكلفهم على الشرك فحسب، بل يكلفهم على الشرك وعلى غيره. فمثلا لو قرأنا قبل آية أخرى من كتاب الله عز وجل، عندما يسأل الكفار في يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، والصلاة فرع من فروع الشريعة الإسلامية، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذا عندما سئلوا ما قالوا: لأننا كفر، بل أجابوا بفروع الشريعة كلها. ولما أجابوا بفروع الشريعة كلها كانت النتيجة أن الله سيحاسبهم يوم القيامة حسابين عسيرين، حساب لكفرهم وحسابهم لأنهم لم يأتوا بفروع الشريعة. قد يقول قائل: هم كفار، كيف يأتون بفروع الشريعة ولا تقبل منهم؟ نقول إنهم كان باستطاعتهم أن يؤمنوا وأن يفعلوا فروع الشريعة الإسلامية صغيرها وكبيرها أو صغيرها وكبيرها. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. جرى حكم الله عز وجل ووعده المحتوم على أن من مات على كفره ولم يؤمن بالله عز وجل فهو خالد مخلد في نار جهنم. وقالوا عن خالدين فيها حال مقدر، أي قدر لهم ربنا عز وجل الخلود في نار جهنم. أما إذا أسلم الإنسان ولو قبل موته بقليل وما زال فيه وعي وإدراك وعمل وشهد شهادة الحق، شهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالإسلام يجب ما قبله. كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكبار الصحابة الذين أسلموا وخافوا على أنفسهم بما فرط منهم في الأيام الأولى من الدعوة إلى الله عز وجل، فبين لهم رسول الله أن الله لا يؤاخذهم على ذلك وكان ذلك على الله يسيرا. الله عز وجل لا يعسر عليه شيء ولا يستعظمه شيء. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. لما قرر أمر النبوة وبيّن الطريق الموصل إلى العلم بها ووعد من أنكرها، خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة والوعد بالإجابة والوعيد على الرد. فآمنوا خيرا لكم، أي إيمانا خيرا لكم، أو إيتوا أمرا خيرا لكم مما أنتم عليه. وقيل تقديره يكن الإيمان خيرا لكم، ومنعه البصريون لأن كان لا يحذف مع اسمه إلا فيما لا بد منه، ولأنه يؤدي إلى حذف الشرط وجوابه. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، يعني وإن تكفروا فهو غني عنكم، لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بإيمانكم. ونبه على غناه بقوله لله ما في السماوات والأرض، وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه. إذن خاطب الله عز وجل الناس جميعا، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. الرسول طبعا هذا رسول لكل أمة من الأمم، وهنا هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده ولا من علمه، بل هو الرسول الأمي الذي أوحي إليه من قبل ربه. أعطاه الله النبوة، أعطاه الله الحق، علمه ما لم يكن يعلم، جعل في صدره الإيمان والعلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. اختصر له الكلام صلى الله عليه وسلم، وكان كلامه موجزا معجزا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ألهمه الله عز وجل الحق يجري على صدره ويجري على لسانه. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أي هذا الحق، النبوة التي نطق بها عن طريق القرآن الكريم، فهو الحق المعجز، وبين الطريق الموصل إليها. الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو العلم، هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولقد جعل الله وعدا ووعيدا، والوعد ما يكون بخير والوعيد ما يكون بشر، فكل من التزم طريق النبوة وطريق الإيمان وطريق الخير وطريق النجاة كان يوم القيامة من الناجين ومن الفائزين ومن الذين يكونون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن كان على خلاف ذلك وأنكر النبوة ولم يلتزم بها ولم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فساء طريقه وساء أمره، وأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وبعد ذلك كبكب في جهنم. لذلك جاء الأمر من الله عز وجل: فآمنوا خيرا لكم، أي إيمانا خيرا لكم. هذا الإيمان خير من الكفر، ولا خير في الكفر أبدا، ولكن عندما نقول هذا الطريق فيه الخير وهذا الطريق فيه الشر، هذا الإيمان إيمانا خيرا لكم، هذا الأمر الذي تأتونه وتعرفونه ويهديكم الله له، هذا إيتوا أمرا خيرا لكم، صدقوا رسول الله، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر خير لكم مما أنتم عليه في اضطراب في هذه الحياة الدنيا. هذا آمنوا يكون الإيمان خيرا لكم، وإن تكفروا فهذا إن تكفروا هل تضر الله شيئا؟ لا، فإن لله ما في السماوات والأرض فهو غني عنكم. قل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء. لله ما في السماوات والأرض غني عنكم، لا يستفيد بإيمانكم ولا يتضرر بكفركم، لا ينتفع بإيمانكم ولا يصاب بضر بسبب كفركم. فالله سبحانه وتعالى يملك السماوات ويملك الأراضين ويملك ما بينهما وما فيهما وما عليهما وما في داخلهما، كل ذلك الملك لله تبارك وتعالى. وكان الله عليما حكيما، الله عليما، الله كان الله عليما بأحوال الناس، كان الله عليما بشأنهم تماما، حكيما فيما دبر لهم، فأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وخاطبهم في قوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أهل الكتاب، عاد الكلام مرة ثانية إلى الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ما معنى في الغلو في الدين؟ أن يفعل الإنسان شيئا ليس من الدين. فكان هذا الخطاب للفريقين. عندما غالت اليهود في حط عيسى عليه الصلاة والسلام حتى رموه وقالوا إنه ولد من غير رشدة، يعني حتى اتهموه بالزنا واتهموا أمه، وغالت النصارى فرفعوا عيسى عليه السلام حتى اتخذوه إلها دون الله عز وجل. وربما يكون الخطاب للنصارى لأن المغالاة ربما تكون للزيادة فقط. ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني نزه الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني تنزيهه عن الصاحبة عن الولد. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم أوصلها إليها، وحصلها فيها وروح منه، أي هو ذو روح صدر منه لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة. لا، وقيل سمي روحا لأنه كان يحيي الأموات أو القلوب. يحيي الأموات جعلها الله معجزة له، يحيي القلوب بمعنى أنه يهديها بأمر الله عز وجل للإيمان بالله تبارك وتعالى. فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، آمنوا بالله ورسله. إياكم أن تقولوا إن الآلهة ثلاثة كما يزعم النصارى اليوم، آب وابن وروح قدس، إله واحد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمسيح ومريم، ويشهد عليه قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أو الله ثلاثة، إن صح أنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم، الأب والابن وروح القدس، ويريدون بالأب الذات وبالابن العلم وبروح القدس الحياة. انتهوا يا معشر النصارى، وحدوا ربكم، ابتعدوا عن التثليث، ابتعدوا عن الافتراء على الله عز وجل وعلى مريم وعلى عيسى. انتهوا، يكن الانتهاء خيرا لكم. انما الله، انما أداة حصر، انما الله اله واحد، واحد بذاته لا تعدد فيه بوجه ما. سبحانه تنزه جل وعلا أن يكون له ولد، أي أسبحه تسبيحا من أن يكون له ولد، فإنه يكون لمن يعاد له مثل ويتطرق له الفناء. إذن الله عز وجل باقي، الله لا يفنى، الولد استمرار لحياة الآباء، لأن الآباء يموتون والله حي باقي لا يموت، لا يموت، هو الأول لا آخر له، هو الأول لا أول له، وهو الآخر لا آخر له جل وعلا. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. لماذا الولد؟ للإعانة؟ لا، الله ليس بحاجة إلى ذلك. لماذا الولد؟ للخلافة؟ لا حاجة إلى ذلك. إذن الولد نقص في حقنا، لذلك تمم الله عز وجل لنا ذلك لنحتاج ولنتمم ذلك النقص بأنفسنا. والله سبحانه وتعالى له ملكوت السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، لا يماثله شيء من ذلك حتى يتخذ ولدا. وكفى بالله وكيلا، أي تنبيه على غنى عن الولد، فإن الحاجة إليه ليكون وكيلا لأبي. والله سبحانه وتعالى قائم بحفظ الأشياء، كاف في ذلك، مستغن عمن يخلفه أو يعينه. فالله سبحانه وتعالى قائم قيوم السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لولد، لأن الولد كما قلت يخلف والده، وإن الوالد يفنى والله حي باقي لا يموت. الله قامت به السماوات وقامت به الأرض وقامت به العوالم كلها، لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا. ثم قال تعالى: أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.